ستنصرون لا مرا ستنصرون في الأرض والسماء لأنكم مشاعل الحياة في العالم الخواء الآن دوت العالم الخواء حكاية الأقدار هذه حكمة القضاء الله والله يبقي نصره من شاء قلبي على الضحايا روحي على الشيوخ والأطفال والنساء روحي على الرجال صدورهم عرى أكفهم عزلا قلبي على الضحايا روحي على الشيوخ والأطفال والنساء روحي على الرجال صدورهم عرى أكفهم عزلا صارعون الموت والأبواب شهادة انتصار في الأرض والسماء منصورون يا أيها الأحرار يا أيها الأحرار أطالع المأساة في الصبح والمساء أود لو أبكي ولكن يرفض الإباء أطالع المأساة في الصبح والمساء أود لو أبكي ولكن في عالم يعتز بالرقص على الأشلاء في عالم يعتز بالرقص على الأشلاء أطالع المأساة والمساء أود لو أبكي ولكن يرفض الإباء في عالم يعتز بالرقص على الأشلاء في عالم يعتز بالرقص على الأشلاء فليسكر الأعداء وليشمت بكم من شاء فإنهم جميعهم أموات وأنتم الأحياء في الأرض والسماء حكاية الأقدار هذه حكمة القضاء والله والله يبقي نصره من شاء تحية تحية يا أيها الأبطال تحية تحية في البدء والختام تحية تحية يا أيها الأبطال وتحمل الدعاء تسري مع الأنسام تضج بالأنين وتحمل الدعاء